كم يكون الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني سماحة الشيخ؟ الأفضل يكون قريب قريب قريب، يعني في بعض الروايات أنه ليس بينهما إلا يصعد هذا وينزل هذا، يعني قريب قريب جدا، يكون الأذان قبل نصف ساعة أو ما يشبه ذلك حتى ينتبه الناس أن الوقت قريب. نعم. والذي في الصلاة حتى يبادر بالإيتار. نعم. ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أما الأذان في منتصف الليل أو في الواحدة ليلا ما ينبغي، لا يكون قريبا من الفجر، يكون قريبا من الأذان حتى تحصل الفائدة حتى التنبيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.